إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن الله رب العالمين إذا أراد بأمة خيرا ألزم أبناءنا الصراط المستقيم الذي أرسل به أنبياءه ورسله. إذا أراد الله رب العالمين بأمة خيرا ألزم أبناءنا الصراط المستقيم الذي أرسل به أنبياءه ورسله. وإذا أريد بها غير ذلك نكبت عن الصراط المستقيم وسلك بها صراط المغضوب عليهم أو الضالين. قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الصراط المستقيم الذي أرسل الله رب العالمين به أنبياءه ورسله خلاصته في أمرين اثنين أحدهما توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. توحيد الله وإفراده بالعبادة. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الأمر الآخر فهو لزوم مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. أخرج الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فجعلت الغاية من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض الغايات أو من أحد الغايات أن يتمم صالح الأخلاق التي بعث الله بها أنبياءه ورسله. فهذان هما الأمران اللذان هما خلاصة الصراط المستقيم الذي أرسل الله به أنبياءه ورسله. الأمر الأول إفراد الله بالعبادة بأن يعبد الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه وأن يلتزم العباد مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. ومن أعظم القيم التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها رسله وأنبياءه الصدق في الأقوال والأفعال والهمم. من أعظم القيم ومحاسن الشيم التي أرسل بها النبيون الصدق في الأقوال والأفعال والهمم. فالمجتمع الذي يكون الصدق فيه قيمة معظمة يلتزمها أبناؤه ويتحروها ويعملون بها مجتمع قوي متماسك حري به أن يؤيد من الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس المجتمع الذي يكون الكذب فيه قيمة أو يستبدل الكذب فيه بالصدق مجتمع ضعيف مخذول حري به أن يخذل من الله سبحانه وتعالى. فكيف حال مجتمعٍ يصير الكذب فيه قيمة، يتعامل الناس به بعضهم مع بعض، بل إنه أحياناً تقاس قيمة الرجل بكذبه وتحايله ورواغانه في معاملة خلق الله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق بالإسلام قيمة عظيمة، والمؤمن لا يكذب، لأن الكذب من خصال المنافقين. فالمنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فالمؤمن لا يكون ديدنه الكذب أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان به، بل أوجب الواجبات الإيمان به. ومن أعلى خصال الإيمان وشعبه الصدق. من أعظم صفات المؤمنين الصدق في الأقوال والأفعال. فالمؤمن يصدق ولو ظن أن الصدق فيه هلكته. المؤمن يصدق ولو ظن أن في الصدق هلكته، ويترك الكذب ولو ظن أن الكذب فيه نجاته. المؤمن يصدق ولو بدا له أن في الصدق هلكه، ويترك الكذب ولو بدا له أن في الكذب نجاة، لأنه في حقيقة الأمر الصدق منجاة، والكذب هلاك وبواء وخسارة. الصدق منجاة، فالصدق ينجي من الكرب ومن المهالك، وبالصدق تحصل البركة في الأرزاق، على عكس ما يعمل به كثير من الناس، فيحتالون في بيعهم وشرائهم ومعاملتهم، ويظنون أن ذلك يزيد من أرزاقهم، لأنهم صاروا ماديين يتعاملون كتعامل الغرب الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ربه. وأما المؤمن الموحد فيعلم أن الجنين قد يتحول إلى مئة بحصول البركة فيه، ويعلم أن المئة قد تؤول إلى لا شيء بنزع البركة ومحقها منها. فأما كون الصدق منجاة فيتجلى ذلك على سبيل المثال في قصة حكاها الله رب العالمين في كتابه. قال الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فهؤلاء هم الثلاثة نفر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم عذر. كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة، وهلال بن أمية. فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعا من غزوته، جاءه المنافقون يعتذرون فكذبوا. وأما هؤلاء فصدقوا الله ورسوله، فأرجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلهم إلى أن يقضي الله رب العالمين فيهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أنزل الله رب العالمين توبته عليهم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، فكان الصدق نجاة لهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. وأما كون الصدق بركة في الرزق والبيع والشراء والمال، ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتبا وكتبا محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين، أي صدق في بيعه وبين ما في السلعة من عيب إن كان فيها عيب، ولم يدلس على أخيه ونصح له في بيعه وشرائه، بورك لهما في بيعهما. والبركة إذا حلت في المال فإنه يضاعف البركة شيء معنوي إذا هي من الله وحده، وهو الذي يجعلها فيما يشاء من الأنفس ومن الأماكن ومن الأزمنة ومن الأموال. إذا حلت هذه البركة في المال فإنه ينمى ويزيد، فإنه ينمي ويزيد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بركة الصرف في البيع والشراء: إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، سواء في ذلك البائع أو المشتري. فالبائع ينصح للمشتري والمشتري ينصح للبائع، وإن كذب وكذب محقت بركة بيعهما. وهذا الحديث منهج حياته في البيع والشراء والتجارة، قائم بينه وبين ما يدعو إليه وبين حال كثير من المسلمين الآن في تعامله في البيع والشراء. فإذا صدق وبين قيل عنه أنه كذا وكذا، وهذا رجل طيب، وهذا لا يحسن البيع والشراء، بل إن قيمته في السوق وعند التجار تقاس بقيمته في التحايل والمراوغة والضحك على الخلق. للأسف الشديد يدلس يراوغ يحلف كذبا، لأننا صرنا كأعداء الله لتتبعن سنن من كان قبلهم. فالفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يعتقد أن رزقه في السماء وأنه آتيه لا محال، فلا يطلبه بمعصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأما الصدق في الهمم فهو قيمة عظيمة دعا إليها دين الإسلام أيضا. فالأمة التي يكون أبناؤها ذوي همم يطلبون معالي الأمور، أمة متقدمة راقية متحضرة لها منزلة بين الأمم، والأمة التي يركن أبناؤها إلى الدعه وإلى الكسل وإلى اللعب أمة متخلفة في ذي الأمم، الأمة التي يرزق الله أبناءها همما عالية تواضح الجبال، أمة لها مكانة بين الأمم، والأمة التي يركن أبناؤها إلى اللعب واللهو والدعة والنوم والكسل، أمة متخلفة في ذي الأمم. وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك أو شيء من ذلك، فانظر إلى همة أبناء الأمة في أمر كبير، في أمر عظيم، هو ركن في قيام الأمة، ركن وعمود عظيم من أعمدة قوتها، وهو العلم الشرعي. فالأمة التي يحرص أبناؤها على العلم الشرعي ويبثونه ويطلبونه وينعشونه أمة متقدمة، لأن قيام أمة الإسلام خاصة بحياة العلم، بحياة القلوب، بنعش العلم بين أبنائها. قال الزهري رحمه الله تعالى: الاتصال بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي بثه ونشره والحرص عليه ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، لأنه فرض على الأمة أن يطلب فريق من أبنائها العلم الشرعي الذي فيه صلاح الدين والدنيا وقيام الأمن على النحو الذي أمر الله رب العالمين به وفرضه على الأمة. قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا أردت أن تعرف حالنا فانظر إلى شباب الأمة الآن في هذا الأمر الكبير. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى إذا نشأ لأحدهم ولد يشغلونه بحفظ القرآن وسماع الحديث حتى يثبت الإيمان في قلبه. أما شبابنا الآن فما الذي يشغله؟ الذي يشغلهم اللعب، الذي يشغلهم الكرة، الذي يشغلهم السهر، الذي يشغلهم ببجي. إنهم يلعبون ببجي. أمة شبابها وشيبها يحرصون على لعبها بل يدمنونها ولا يستغنون عنها ولا سفاه. وقد قال السلف رحمهم الله تعالى: إذا نشأ الصبي فيهم انشغل قلبه بالعلم الشرعي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ. كان الإمام أحمد وهو صبي ربما أراد الخروج إلى حلق الشيوخ قبل الفجر، وشبابنا يسهر إلى قبيل الفجر وينام لئلا يصلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن نعرف الذات، نريد أن نعرف على حقيقة حالنا. فكان يخرج قبل صلاة الفجر إلى حلق الشيوخ، فكانت أمه ترحمه وتقول شفقة عليه: حتى يؤذن الناس ويصبح، أي يصبح حتى يصبح الناس. وكان أبو محمد بن التباني أول ابتداءه يدرس الليل كله وهو صغير، يدرس الليل كله مكبًا على العلم الشرعي. الأمم تقوم بأمثال هؤلاء. نعش العلم وطلبه في الأمة ثبات للدين والدنيا، وأعداؤنا يعلمون ذلك جيدا. لذلك شغلوا أبناء الأمة منذ صغرهم باللعب واللهو وكرة القدم والمسلسلات والألعاب التي لا تأتي بخير ولا بل إثمها أكبر من نفعها. كان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة، يجعله تحت آنية غطاء آنية كالحل، فإذا رقبت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. كانوا كذلك شبابا وشيبا، فكانت تشيب أجسامهم ولا تشيب همومهم في طلب العلم أبدا. وأما الآن فنحن نعيش في شباب أبدانهم شيب هممهم، شباب أبدانهم شيب هممهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان أبو الوفاء بن عقيل وهو أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة من رجال هذه الأمة، وهو الذي صنف كتاب الفنون كتاب واحد له في 800 مجلد، في 800 مجلد كان ينشد يقول شعرا وهو في 80 من عمره، وهو في 80 يقول: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، مع أنني شبت بدلا لكنني لم أشب خلقا لم أشب همة، وإنما اعتاض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. فاللهم يا رب العالمين نسألك أن تصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، أصلح حال شبابنا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم إليك وأقبل بقلوبهم عليك، اللهم اشغلهم بما ينفعهم يا أكرم الأكرمين، واصرف عنهم كل سوء. اللهم انصر بمن مكر بهم يا رب العالمين، اللهم انصر بمن مكر بهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة